لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة، وهي تتمثل في قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاءت هذه القاعدة في ختام سورة العنكبوت، تلك السورة التي افتتحت بقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كأن ختام السورة بهذه الآية جواب عن تساؤل قد يطرحه المؤمن حينما يقرأها، حينما يقرأ السورة ويجد الافتتاح بهذه الطريقة، كأنما يتساءل: وما المخرج من الفتن؟ وماذا نفعل حيال البلاء أو الابتلاءات؟ فتأتي هذه القاعدة ويأتي فيها الجواب: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد من الجهاد، ولابد من الإخلاص لله عز وجل، وحين ذاك تأتي الهداية ويتحقق التوفيق. أيها الأحبة، الطريق إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورود والرياحين. الطريق إلى الله في الالتزام بشرعه والعمل به، في نشر الدين والدعوة إليه، في تعلمه، هذا يحتاج بلا شك لجهاد. طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين. الإيمان ليس كلمة تقال، وإنما هو حقيقة ذات تكاليف، أمانة ذات أعباء، جهاد يحتاج إلى صبر. لا يكفي أن يقول الإنسان بلسانه آمنا وينتهي الأمر، وإنما لابد من ابتلاء، لابد من ابتلاءات تقابل الإنسان، تظهر معدنه، تبين صدقه، هل هو صادق في هذا الإيمان أم هو مجرد ادعاء. حينما أعلنت إسلامك واستسلامك لرب العالمين، هل هذا الاستسلام هو صدق منك لله عز وجل أم هي مجرد كلمات يرددها اللسان؟ كيف يعرف العبد وكيف يكون ذلك؟ إنما يكون ذلك بالابتلاءات. ولنبلونكم حتى نعلم الصادقين منكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. تأمل في التأكيد: ولنبلونكم. لابد من الابتلاء، لابد من الاختبار، والابتلاء بمعناه الشامل الواسع العام. فالأوامر الشرعية ابتلاء، التكاليف الشرعية ابتلاء، كذلك المصائب التي تكون في الدنيا هي ابتلاءات أيضا، كذلك مخالطة الناس والزوجة والأولاد فيها نوع ابتلاء وفتنة واختبار. هل ينجح الإنسان في هذه الابتلاءات؟ هل يصدق قوله؟ هل يصدق فعله قوله، يعني ما قاله بلسانه والذي يعتقده بقلبه؟ هل يكون صادقا في هذه الكلمة التي قالها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من ابتلاء ولا بد من جهاد. وهنا الله عز وجل يعد هؤلاء الذين جاهدوا نفسهم في ذات الله، يعدهم بالهداية والتوفيق: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من بذل الجهد والمجاهدة للوصول إلى الغرض الذي ينشده الإنسان في طريقه إلى الله. وهذا الجهاد لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى، ولذا قال الله: جاهدوا فينا. فغرضه ونيته إنما هو الله سبحانه وتعالى، يجاهد ليتعلم الشرع، يجاهد ليعمل ويطبق ذلك، ويصبر على ما يناله من الأذى، من أذى الناس، يجاهد لنصرة دين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وربما يغفل بعض الناس عن هذا الأصل وهذا المعنى، فيقوم بشيء من المجاهدة لنفسه أو لغيره، لكن ليس خالصا لوجه الله عز وجل، فلا ينتفع به ولا يكون له أثر نافع عليه. ونحن نعلم أن سورة العنكبوت من السور المكية، وأن الجهاد لم يفرض في مكة. إذن ما المقصود بالجهاد هنا؟ المقصود بالجهاد هنا معناه العام، نعم، لكن تشير هذه الآية وهذه القاعدة إلى معنى مهم جدا، وهو مجاهدة النفس، الصبر على الفتن بنوعيها، فتن السراء وفتن الضراء، كما أشارت سورة العنكبوت إلى شيء من ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الارتباط بين الهداية والمجاهدة، وهذا من أخطر ما تشير إليه الآية، الارتباط بين الهداية والمجاهدة. كما يقول ابن القيم: أكمل الناس هداية أعظمهم إيه؟ جهادا. أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، إلى أن قال رحمه الله: ولا يتمكن أي العبد من جهاد عدوه الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه، كما في الفوائد لابن القيم. وهذا معنى في غاية الخطورة، لأن بعض النفوس قد تتشوف وتتشوق للجهاد وبذل النفس في سبيل الله سبحانه، ولكن ربما لا يكون ذلك متاحا الآن. ولكن هل هو صادق في هذه الأمنية وفي هذه الرغبة وتلك الإرادة؟ الذي يظهر صدقه من كذبه جهاد نفسه وهواه وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فالذي يصدق في مجاهدة هذه الأربعة هو صادق بإذن الله في رغبته وشوقه للجهاد، وإذا كلف به أداه كما ينبغي. والذي ينهزم في هذه المعركة، في معركة جهاد النفس، حري به أن يهزم في المعركة الكبرى وهي جهاد الأعداء. لذلك كان أسلافنا يعون هذه المسألة جدا، فظهر أعظم الجهاد في تهذيبهم لأنفسهم، في طلبهم للعلم، في الارتحال في طلب العلم والرحلة في طلب العلم، في تطبيق ذلك في أخلاقيات كانت سببا في دخول الكثير من غير المسلمين في الإسلام، في نشر الدعوة إلى الله، ثم في الجهاد في سبيل الله حقيقة. حينما يجاهد العبد نفسه يعيش لهدف، وبالتالي يعيش سعيدا. أما الإنسان الذي ليس له هدف، وإنما ما يصبح فيه يمسي فيه، لا يريد تغيير نفسه، لا يريد تهذيبها ولا إصلاحها، فهذا أقرب ما يكون إلى الحيوان أعزكم الله، الذي يأكل ويشرب وينكح ولا غاية له ولا هدف. لك هدف وهو إقامة العبودية، والعبودية تحتاج لمجاهدة. فإذا كان الإنسان قائما بهذه الآية عاش السعادة، عاش الحياة الطيبة. الذي جاهد هواه بالتوبة يهديه الله عز وجل سبل الإخلاص. الذي يجاهد نفسه في العمل بما يعلم يهديه الله عز وجل إلى ما لا يعلم، كما روي في الأثر: من علم بما عمل ورثه الله علم ما لم يعمل. وكم في كتاب الله من آيات، وكم في السنة من أحاديث نعلمها لكن ربما لا نعمل بها. فإذا جاهدنا أنفسنا في العمل بما نعلم أورثنا الله عز وجل علم ما لم نعلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. استحضر ذلك دوما إذا اعترضتك الابتلاءات والشدائد، فاصبر عليها واصبر لله سبحانه وجاهد نفسك، فإنك معان من قبل الله عز وجل وموعود بالهداية. إذا واجهتك الشدائد في طريق الدعوة إلى الله، فاصبر واعلم أنك موعود بالهداية من الله عز وجل وموفق مسدد بإذن الله. كل من نصب نفسه لعمل صالح سواء كان قاصرا أو متعديا فليتدبر هذه القاعدة، فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى الله عز وجل. واستحضر دوما أن التعب سيزول ويبقى الأجر، سيزول التعب ويبقى الأجر، ولا راحة للمؤمن إلا عندما يضع أول قدم له في الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.